وآتيتموا إحداهن وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن من ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم صدق الله العظيم.